Book 2 7 7 Los números El a'dad Yo cuento Ana a'ud Uno, dos, tres. واحد, اثنان, ثلاثة. واحد, اثنان, ثلاثة. Yo cuento hasta tres. أنا أعد حتى ثلاثة. أنا أعد حتى ثلاثة. Yo sigo contando. أنا أواصل العد. أنا أواصل العد. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Yo cuento. Ana a'ud. Tú cuentas. Anta ta'ud. Anti ta'uddin. Anta ta'ud. Anti ta'uddin. Él cuenta. Huwa ya'ud. Huwa ya'ud. Uno. El primero. واحد الأول واحد الأول dos el segundo اثنان الثاني اثنان الثاني tres el tercero ثلاثة الثالث ثلاثة الثالث Cuatro, el cuarto. أربعة, الرابع. أربعة, الرابع. Cinco, el quinto. خمسة, الخامس. خمسة, الخامس. Seis, el sexto. ستة, السادس. ستة. السادس siete el séptimo سبعة السابع سبعة السابع ocho el octavo ثمانية الثامن ثمانية الثامن nueve el noveno تسعة التاسع تسعة التاسع